بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة العيدين، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. هذا الحديث يخبر فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى المصلى وعند دخوله إلى المصلى. العادة أن الإنسان جارية أنه إذا دخل المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. لكن هذا مصلى، هذا مصلى. فيخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مصلى العيد، جاء مصلى العيد، لأن المصليات على قسمين: مصلى العيد ومصلى الجنائز. في كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصلى للعيد، وفي مصلى للجنائز، والثالث المسجد، والثالث ماذا؟ المسجد. ومر معنا أن المصليات لا تأخذ أحكام المساجد على الصحيح، أن المصليات لا تأخذ أحكام المساجد على الصحيح، على هذا لا حرج فيها فيما يتعلق بالبيع والشراء وهكذا، الجلوس قبل أن يصلي الإنسان ركعتين، دخول المرأة الحائض النفساء، هكذا أيضا دخول الجنوب إلى غير ذلك، فإن المصليات لا تسمى مساجد، فليست لها أحكام المساجد. المصليات على الصحيح ليست لها أحكام المساجد. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ركعتين. وأبهم العيد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في يشمل العيدين، يشمل عيد الفطر ويشمل عيد الأضحى، لأن عبد الله بن عباس لم يسمي هذا العيد. على هذا لا يختلف الحكم، على هذا لا يختلف ماذا؟ الحكم. أو يقال في آل بأنها للجنس أو للعموم، صلى يوم العيد، صلى يوم ماذا؟ العيد، أي صلى يوم العيدين، صلى يوم العيدين فيشمل عيد الأضحى وعيد الفطر. قال: صلى يوم العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد، صلى يوم العيد ركعتين، صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما، لم يصلي قبلهما ولم يصلي ماذا؟ بعدهما. وهذا الحكم ظاهر في حق الإمام، هذا الحكم ظاهره في حق الإمام، لأن السنة في حق الإمام أنه لا يأتي إلا على الصلاة مباشرة، يأتي من بيته على الصلاة مباشرة. وهكذا في يوم الجمعة أيضا، السنة أن الخطيب إذا أراد أن يخطب الجمعة أن يكون هو الخطيب، أن يكون هو الخطيب، فإنه يأتي مباشرة فيدخل إلى المسجد فيرتقي المنبر دون أن يصلي ركعتين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن ما في صلاة في يوم الجمعة، يرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فلا يصلي ركعتين. وهكذا أيضا في مصلى العيد، يأتي إلى المصلى فيصلي ركعتين، فيصلي ركعتين. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه إذا أتى المصلى صلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما. هذا الحكم في حق الإمام، هذا الحكم في حق الإمام. هل هذا الحكم أيضا للمؤتم، أي الذي أتى إلى العيد وكذلك يعني أتى إلى صلاة العيد وكذلك يعني ماذا خارج إلى مصلى العيد؟ قال العلماء: حكم المؤتم، حكم المؤتم الذي يتقدم إلى المصلى حكمه مسكوت عنه، حكمه ماذا؟ مسكوت عنه. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان لا يمنع من الصلاة في المصلى، لا على أن في راتبة قبلية أو بعدية، لا على أن في راتبة قبلية أو بعدية لصلاة العيد، لكن كون يعني المؤتم يريد أن يصلي، كون المؤتم يريد أن يصلي الضحى، يريد أن يتنفل بنافل من النوافل المطلقة، ما في مانع كون المؤتم يريد أن يتنفل إذا جاء إلى المصلى باعتقاد على أن هذا منى، على أن هذا مسجد، فلا بد أن يصلي ركعتين، لكن لا يمنع المؤتم والمستمع من الصلاة في المصلى، فله أن يتنفل بصلاة الضحى، له أن يعني ماذا يصلي ما شاء من النفل إلى غير ذلك، فلا يمنع من هذا الأمر. لكن تتنبه المسألة، وهو أن من ينظر إليه من طلاب العلم أو من الدعاة أو من العلماء، إذا رآه العامة يصلي في المصلى لربما اعتقدوا أن للمصلى تحية المسجد، أن المصلى تحية المسجد، يأتي الكل فيصلي، يظن أن هذا مسجد وأنه لابد أن يصلي أو استحبابا أن يصلي ماذا ركعتين. فإذا ظننت واعتقدت أنه ربما يقتدى بك كطالب علم أو داعية أو من العلماء لما تأتي المصلى فتريد أن تتنفل نفلا مطلقا، ولست الخطيب، ولست أنت ماذا الخطيب، فإذا كنت ممن ينظر إليك وربما يقتدى بك، فإن العامة يقتدون بطلاب العلم والدعاء والعلماء، فربما صلوا في المصلى اعتقاد أن للمصلى أحكام المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فإذا خشيت هذا الأمر لا تفعل. إذا خشيت هذا الأمر تأتي فتجلس في المصلى ولا تصلي، وإلا في الصلاة ليست ممنوعة في حق المؤتم، الصلاة ليست ممنوعة في حق المؤتم المستمع للإمام، ولكن السنة في حق الإمام لا يصلي، السنة في حق الإمام أنه يأتي من بيته فيأتي على المصلى مباشرة فيقدم مدى الصلاة، فإذا انتهى من صلاته بعد ذلك خطب كما سيأتي مدى معنا. حصل يعني في زمن مروان بن الحكم، حصل في زمن مروان بن الحكم أنه تقدم كثير ابن الصلت، كثير ماذا ابن الصلت تقدم فبنى منبرا لمروان، بنى منبرا ماذا لمروان في المصلى، والمصلى ما فيه السنة، ما في مصلى ما في منبر، السنة في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من دون المنبر، أي لما سلم من صلاته قام واقفا أمام أصحابه فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. إخراج المنبر في صلاة العيد من البدع، إخراج المنبر في صلاة العيد من البدع، أول من أخرجه مروان بن الحكم بأمر، أي أخرجه ماذا بناه كثير بن الصلت بأمر من مروان بن الحكم، أمر أن يبني منبرا في مصلى العيد فبنى منبر، الله أعلم من ماذا بناه، هل هو من الخشب أو من الطين أو من الأحجار، على كل ما خرج مروان إلا والمنبر قد ماذا قد بني في المصلى. فلما جاء أراد أن يرقى المنبر، أراد أن يرقى ماذا المنبر فيخطب، أي يقدم الخطبة على الصلاة، فأخذ بيده أبو سعيد، أخذ بيده أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وإذا به يعني ينفك من أبي سعيد فيرقى المنبر، فيرقى ماذا المنبر، فقال له ماذا أبو سعيد منكر ماذا عليه، لم يكن هذا المنبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد قد ذهب الزمن الذي كنت تظن، أو بمعنى هذا ماذا الكلام، فقال قد ذهب ماذا الزمن الذي تعرف، قد ذهب الزمن الذي تعرف وهو تقديم الصلاة قبل الخطبة، قال أبو سعيد ما أعرفه أعظم وأفضل عندي مما لا أعرفه، فأنكر عليه أبو سعيد ثم جلس، أنكر عليه أبو سعيد الخدري ثم جلس يستمع ماذا الخطبة، فقدم مروان بن الحكم الخطبة فارتكب مخالفتين، المخالفة الأولى أمر من يبني منبرا في مصلى العيد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفة الثانية أنه خطب الناس قبل الصلاة فأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد، فقال أبو سعيد ما أعلمه خير مما لا أعلمه، أي ما أعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير مما أعلمه الآن، مما أعلمه الآن من يعني ماذا من طريقتك في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب والسبب في ذلك لماذا خطب مروان بن الحكم قبل يعني ماذا قبل الصلاة، لماذا خطب مروان بن الحكم قبل الصلاة، ذكر أن الناس إذا صلى انفضوا يستمعون إلى خطبته، ذكر هذا العذر، ذكر هذا ماذا العذر، فقال يا أبا سعيد إذا خطبنا نفر الناس، أي انصرف منا الناس ولم يستمعوا لنا، فأراد أن يقدم الخطبة حتى يجلسون ماذا يسمعون منا لخطبته، لأن بعد الخطبة الصلاة، والإنسان قد خرج إلى المصلى من أجل الصلاة، معنى ذلك أنه سيبقى من أجل أن يصلي، أي بمعنى ذلك أنه سيبقون ماذا يصلون حتى يبقون ماذا يستمعون الخطبة حتى يصلون ماذا الصلاة معه، فقدم الخطبة على الصلاة. وذكر هذا الإشكال أنهم إذا صلوا، أنهم يقول إذا صلينا انصرف الناس ولم يستمع إلى خطبتنا. والسبب في كونه يقدم الخطبة على الصلاة لأن خطبة كانت ماذا في السب والطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بنو أمية حصل بينهم ماذا خلاف، وهم أتباع عثمان رضي الله تعالى عنه، تعرفون ماذا ما حصل بين يعني ماذا ما حصل من قتلت ماذا عثمان ثم تولى الخلافة علي ثم بعد ذلك قيام معاوية بن أبي سفيان، وما حصل من هذا ماذا الأمر. بنو أمية تعصبوا لعثمان، تعصبوا ماذا لعثمان، فكانوا يعني على هذا ماذا يعني إذا خطب ربما خطب في ذم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس ينصرفون ما ينتفعون بالخطبة، لا يستفيدون من الخطبة ولا ينتفعون ماذا بالخطبة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسون، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون يستمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها النصح وفيها الوعظ وفيها التذكير وفيها النفع لهم، وفيها النفع لهم. أما هذه الخطبة ما ينتفعون فيها، ما فيها إلا السب، ما فيها إلا ماذا إلا السب، فكانوا ينصرفون. فقدم الخطبة على الصلاة، فقدم الخطبة ماذا على الصلاة. على كل السنة فيما يتعلق بالخطيب، ما يتعلق ماذا بالخطيب، أنه إذا أتى إلى المصلى يأتي بالصلاة مباشرة، يأتي بالصلاة مباشرة، لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها، هذا في حق الخطيب. في حق المستمع وفي حق المؤتم لا، أن يتنفل نفلا مطلقا، لا اعتقاد على أن للعيد راتبة قبلية أو راتبة ماذا بعدية، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا إذا خشيت أن العامة يقتدون بك كطالب علم أو داعية أو من العلماء، إذا أتيت إلى المصلى لا تصلي، إذا خشيت أن يقتدى ماذا بك، لأن العامة ربما اعتقدوا أن هذه من السنن الراتبة القبلية للعيد، القبلية ماذا للعيد، فحبذا أنك لا تصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد في المصلى إذا أردت أن تتنفل نفلا مطلقا. لماذا؟ أنت ما أنت ممنوع، لست ماذا ممنوعا يعني ماذا لست ماذا ممنوعا من النفل لا قبل الصلاة ولا بعد ماذا الصلاة، أي النفل ماذا المطلق، ولكن قد يأتي المنع إذا خشيت، قد يأتي المنع في حقك إذا خشيت أن يقتدى ماذا بك، إذا خشيت ماذا أن يقتدى بك. ثم قال عليه رحمة الله، قال وعنه أي عن عبد الله ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، وهنا تنبيه وهي ما يتعلق بما يجرح بالعادة في بعض ماذا البلدان، أن خطيب العيد يفتتح ماذا خطبة العيد بتكبيرات إما سبع وإما تسع، يجعلها مقام الحمدلة، يجعلها مقام الحمدلة، هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ماذا ابن القيم عليه رحمة الله، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كان يبتدئها بالحمد، ما في تكبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ افتتاح خطبه عليه الصلاة والسلام ماذا بالحمد. الآن شائع عند جماعات كثيرة إذا بدأ يخطب خطبة العيد كبر إما سبعا وإما تسعا، جاء عن عبد الله بن مسعود فيه كلام، جاء عن عبد الله بن مسعود وفيه كلام، مع أن هذا المذهب مذهبا مذهب جماهير العلماء المتأخرين، مذهب جماهير العلماء المتأخرين أن خطبة العيد على خلاف الخطب تفتتح ماذا بالتكبير سبعا أو تسعا تقوم مقام الحمدلله، هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. ماذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله؟ قال والسنة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء بالبداء بالحمد، كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبدوءة بالحمد لا بالتكبير، بالحمد لا بالتكبير، فهذه ليست لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بها جماهير العلماء. الحجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن الإجماع منقول على أن خطبة العيد مستحبة، الإجماع منقول على أن خطبة العيد ماذا مستحبة وليست ماذا بواجب، هذا الإجماع الأول. الإجماع الثاني أنه لا يجب ماذا الحضور لها، الإجماع الثاني أنه لا يجب الحضور لخطبة ماذا؟ العيد. لا يجب الحضور ماذا؟ لخطبة ماذا؟ العيد. أولا قلنا خطبة العيد بالإجماع ليست واجبة. الصورة الثانية كذلك لا يجب ماذا؟ حضور خطبة العيد، أي بمعنى إذا صلى الإنسان وأراد الانصراف ليس عليه شيء، وأراد الانصراف ليس عليه شيء. الإجماع ماذا؟ الثالث أن من تكلم فيها لا يدخل في الإثم كمن يتكلم في خطبة ماذا؟ الجمعة، لكن حبذا أن الإنسان لا يشوش ماذا على إخوان إذا كانوا يستمعون ماذا للخطبة، فليست الإنصات فيها كالإنصات في صلاة في خطبة الجمعة، ليس الإنصات فيها كالإنصات في خطبة ماذا؟ الجمعة. وأما مستند الإجماع الذي يذكر ماذا في الغالب الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعني عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس ومن أحب ماذا أن ينصرف، هذا الحديث الوارد الراجح فيه الإرسال، هذا الحديث لم يثبت، إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليتفضل، أو بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن ينصرف فلا حرج عليه، جاء حديث بهذا المعنى. هذا الحديث يعني يرويه عبد الله بن السائب والراجع فيه الإرسال. من الذي أرسله ومن الذي رفعه؟ الذي أرسل ماذا؟ الذي أرسله يعني يرويه ماذا؟ مرسل الثوري عن عبد الرزاق وهكذا هشام بن يوسف، يعني جمع، يعني عندك ماذا؟ الثوري، عندك عبد الرزاق، عندك هشام الصنعاني، عن ابن جري عن عطاء بن أبي رباح مرسلا، يرويه من؟ يرويه ماذا؟ الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف ماذا؟ الصنعاني عن ابن جري وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح مرسلا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالف هؤلاء فرواه ماذا؟ مرفوعا، رواه الفضل ابن موسى، رواه عن عطاء بن أبي رباح عن ماذا؟ عن عبد الله بن السائب الفضل ابن موسى. خالف من؟ خالف يعني ماذا؟ الثوري سفيان، وخالف أيضا عبد الرزاق، وخالف هشام ابن يوسف، خالف ثلاثة من الرواه يروون عن ابن جري عن عطاء بن أبي رباح مرسلا، وهذا يروي ماذا؟ متصلا، يروي ماذا؟ متصلا. الفضل ابن موسى فهو شاذ، الرفع ماذا؟ شاذ، لكن المعنى الإجماع قام عليه، المعنى الإجماع قائم، أي بمعنى أن الخطيب يخطب، من أراد أن يجلس جلس، ومن أراد أن ينصرف انصرف، وهذا بالإجماع الاعتماد على الحديث المرسل، الاعتماد على هذا الحديث ماذا؟ المرسل، الاعتماد على هذا الحديث ماذا؟ المرسل. ثم قال عليه رحمة الله، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وعنه أي عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، بلا إذا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. أخرج أيضا حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة وأصله في البخاري. هذا الحديث يعني ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في سنن أبي داود مع أنه ماذا؟ في البخاري. والحديث الذي في البخاري في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن عباس أن عبد الله بن الزبير لما تولى خلافة مكة، كان أمير مكة، تولى الخلافة في مكة عبد الله بن الزبير، أرسل إليه عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ولم ينادي للصلاة، خطب النبي صلى الله أو صلى النبي عليه وسلم ولم ينادي للصلاة، فلا تنادي أي لا تجعل أذانا لصلاة العيدين. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية الذي نبه عليها عبد الله بن عباس، عبد الله ماذا؟ ابن الزبير، أي ولا تخطب قبل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة. هذا هو الحديث الذي قال الحافظ عنه وأصله في البخاري، أصل هذا الحديث في البخاري عن عبد الله بن عباس في قصة مع عبد الله بن الزبير، في قصة مع عبد الله ابن الزبير لما تولى خلافة مكة، كان أمير مكة واليا على مكة، فحضر صلاة العيد، حضرت صلاة ماذا؟ العيد، فأرسل عبد الله بن عباس يخبر عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نادى هذه الصلاة، لم يؤذن، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن لهذه الصلاة، صلاة العيدين، ولم يأمر من ينادي إلى صلاة العيدين، ما يقول الصلاة صلاة العيدين أو هلموا إلى صلاة العيدين، فما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك يعني نادى لها، أي لم يأمر من يؤذن لصلاة العيد ولم يأمر من ينادي بصلاة العيد، قال وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فهذا أصله في البخاري. إذن حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، هذا عند أبي داود، لأنه صريح مع أنه من طريق عبد الملك ماذا بن جريج، وهو مدلس كما معروف، لكنه صرح عند الإمام أحمد بالتحديث، فحديثه ماذا؟ حديثه صحيح، الحديث في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج، لكنه يعني ماذا فيه عنعنة، فيه ماذا عنعنة عند أبي داود، ولكنه في مسند الإمام أحمد صرح بالتحديث، فإذا صرح المدلس بالتحديث زال ماذا المحذور والمحظور فيما يتعلق بحديثه، فيكون حديثا من قبيل الحديث الثابت الصحيح المقبول. مع هذا أيضا يقول ابن حجر عليه رحمة الله وأصله في البخاري، أي أصل هذا الحديث في البخاري، ولا قصة في قصة عبد الله بن عباس مع عبد الله ابن الزبير، فهذه هي السنة أن صلاة العيد ما فيها أذان ولا إقامة، صلاة العيدين لا أذان ولا إقامة، هذا أمر. الأمر الثاني ولا ينادى لها أيضا، لا ينادى لصلاة العيدين، ما يقال الصلاة جامعة، ولا يقال يعني يأمر هذا المؤذن أن يؤذن، ما فيه، يخرج الإنسان من بيته مباشرة إلى المصلى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجد المقتضي، وجد أيضا يعني السنة، وجد المقتضي وهو صلاة يعني ماذا اجتماع، وهذا الاجتماع يحتاج إلى تنبيه، مع هذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع وفي حضور هذا الاجتماع لا بالمنادى ولا بالأذان، فالسنة ألا أذان، والأذان في صلاة العيدين بدعة، أو المنادى لصلاة العيدين بدعة من البدع. لماذا؟ لأنها لم تكن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، وهذا يفسر ما مر معنا حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى المصلى فلم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا ما في إشكال، هذا اللفظ إلى هنا ما في إشكال، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. قال فإذا رجع إلى منزله، رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء، لأنه من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل، هو صدوق، هو ماذا صدوق إلا أن يخالف، هو صدوق فيكون حديثه ماذا حسن إلا أن يخالف، وها هنا حصلت المخالفة. ما هي المخالفة؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، سواء كان في المصلى أو في بيته، يذكر عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. أو قد يقول قائل لعل نفي عبد الله بن عباس حتى لا تحصل المخالفة نفي الصلاة في المصلى، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لكن ما ينفي أنه صلى ماذا في بيته، فعلى هذا يكون حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ما في مخالفة. هكذا بعض العلماء أجاب، يعني بعض العلماء يعني يرى أنه لا حرج أن يصلي الإنسان إذا رجع إلى بيته ركعتين، لكن هاتان الركعتان حصل فيهما خلاف، هل هي ركعتان تتبع صلاة العيد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ على قولين، قيل صلى الضحى لما رجع إلى بيته، وقيل صلى ركعتين وهاتان الركعتان تتبع صلاة العيد ولكنها تصلى في البيت، قولان للعلماء. فعلى كل حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن إلا أن يخالف. هل في مخالفة؟ من العلماء من قال يخالف حديث عبد الله بن عباس، يخالف حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها ولا بعدها، وهذا نفي. قال بعض العلماء ما في خلاف، ما في مخالفة، لأن نفي عبد الله بن عباس على المصلى، ما صلى قبل العيد ركعتين ولا بعد العيد ركعتين، أي في المصلى، فلم ينفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فعلى هذا يكون حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حسن، فلا حرج أن الإنسان إذا رجع إلى بيته يصلي ركعتين، لكن يبقى الإشكال ما هاتان الركعتان، هل هما من الضحى أو أنها تتبع صلاة العيد؟ قولان للعلماء، والأظهر أنها صلاة الضحى، والأظهر أنها من صلاة الضحى، يصلي الإنسان ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا رجوع بعد يعني ماذا بعد طلوع الشمس، هذا رجوع بعد طلوع ماذا الشمس فرجع إلى بيته فصلى ركعتين أي من الضحى على الصحيح، فصلى ركعتين أي من الضحى ماذا؟ على الصحيح. وعلى هذا لو صلى الإنسان في المصلى بعد صلاة العيد أراد أن يقول يعني أراد أن يصلي ركعتي الضحى، ركعتي الضحى ماذا في المصلى، ولا حرج أن يصلي ماذا في المصلى ما دام أنه يقصد صلاة الضحى. قال وعنه رضي الله عنه عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد أو يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد ماذا في المسجد. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم يفارق مسجده، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، مع هذا يفارق المسجد لأجل أن يصلي في الخارج أي في المصلى. من أجل ماذا؟ يعني تعرف العادة أنه يخرج إلى المصلى من لم يخرج إلى الجمعة، يخرج إلى المصلى من لم يخرج إلى صلاة الجمعة، الصغار والكبار والعاجزة والنساء إلى غير ذلك، فهي من الشعائر. والأصل فيما يتعلم بالشعائر لابد أن تكون ظاهرة، وكون ماذا في المسجد ما تظهر هذه الشعيرة، ما تظهر هذه ماذا الشعيرة، مما يدل على أن صلاة يعني ماذا العيدين السنة أن تكون ماذا في المصلى من أجل إظهار الشعيرة هذه. ما هي هذه الشعيرة؟ إظهار الشعيرة من أجل يعني ماذا تحصل ماذا الكثرة، تحصل ماذا الكثرة في الخروج إلى المصلى، تحصل الكثرة يعني عند الخروج إلى ماذا إلى المصلى، في خروج الرجال والنساء والصغار والكبار والعجز إلى غير ذلك، فيخرج من لم يخرج، يخرج إلى المصلى من لم يخرج. هذا أمر. الأمر الثاني أن شعيرة يعني ماذا أن إحياء هذه ماذا الشعيرة إنما يظهر في المصلى ولا يظهر ماذا في المسجد. وعلى هذا نقول السنة فيما يتعلق بصلاة العيدين أن تكون في المصلى ولا تكون في المسجد، مع جواز الصلاة في المسجد، مع جواز الصلاة في المسجد، لكن نقول السنة المؤكدة الذي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مصلى العيد، أنه كان يصلي في مصلى ماذا العيد حتى تظهر هذه الشعيرة. ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة قصد إظهار الشعيرة هذه وهي المباهاة بأهل الإسلام وكثرة أهل الإسلام من الرجال والنساء والصغار إلى غير ذلك، أنه من هديه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا من حديث جابر أو من حديث خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد في طريق ثم يرجع من طريق ماذا آخر، إنما يدل على يعني ماذا استحباب إظهار هذه الشعيرة وهي كثرة أهل الإسلام، كثرة أهل الإسلام، وهذا لا يظهر في المسجد وإنما يظهر في المصلى، يظهر في المصلى ولا يظهر ماذا في المسجد من هدي عليه الصلاة والسلام. لكن استثنى العلماء مكة، استثنى العلماء مكة، والسبب لهذا الاستثناء ذكروا معنيين. المعنى الأول لأن مكة من أفضل البقاع، وهذا فيما فيه حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفضل. المعنى الثاني الذي ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن مكة شعاب وجبال ما يتأتى فيها المصلى، لا يتأتى فيها ماذا المصلى والخروج ماذا إليه، أي بمعنى أن مكة محصورة بين جبال وديان وشعاب، ما يتأتى وجود مصلى هناك، لا يتأتى وجود مصلى هناك، بل حتى إلى هذا الزمن، إلى هذا الزمن ما زالت مكة بين الشعاب والوديان والجبال، في الإتيان بمصلى بجانب ماذا مكة قد لا يتأتى، لا يتأتى إلا عن بعد، لا يتأتى إلا عن بعد. فهذا المعنى الثاني هو الصحيح، لماذا يعني صلاة العيدين تصلى في مكة وتستثنى من باقي المساجد؟ نقول تستثنى للعذر، تستثنى ماذا للعذر. ولهذا دخل العلماء من هذا الحديث، من حديث لماذا لا تصلى صلاة العيد في مكة في المصلى وإنما تصلى ماذا في المسجد للعذر. ما هو العذر؟ مكة يعني ماذا بين شعاب وديان وهكذا جبال. ولهذا ذكر العلماء من هذا الحديث معنى أو من هذا التفسير معنى أنه إذا تعذر الخروج للمصلى، إذا تعذر الخروج للمصلى قد تأتي أيام حروب وأيام خوف، أيام أمراض، أيام أمطار، فإذا قام عذر، إذا قام ماذا عذر، فلا حرج من أن تقام الصلاة ماذا في المسجد، لا حرج أن تقام صلاة العيدين في المسجد قياسا على العذر الذي ذكر من العلماء في الصلاة في مكة، لماذا يصلى في مكة؟ للعذر. وهكذا أيضا هذا العذر يتبع هذا، يعني ماذا؟ يتبع غير مكة، هذا العذر يتبع غير مكة، فللإنسان أن يصلي في المسجد إذا قام العذر، جاءت رياح لا يتحمله ماذا المصلون، أو جاءت أمطار، أو انتشرت أمراض، أو كانت هناك فتن أو حروب أو خوف إلى غير ذلك، فلا حرج من أن تصلى صلاة ماذا العيدين في المسجد قياسا على هذا المعنى الذي ذكر ماذا العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى في الفطر والأضحى، وأول شيء أول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا قد مر معنا من حديث عبد الله بن عباس، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، ينصرف ماذا من الصلاة، أي يسلم من صلاته ثم يقوم، ما في منبر، فيخطب ماذا؟ يخطب الحاضرين، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أمامهم ثم يذكر، والتذكير هنا يكون بما يناسب، بما يناسب من أحكام العيدين، ما يتعلق بصدقة الفطر، ما يتعلق بالبعد عن المنكرات، ما يتعلق بالمحافظة على المأمورات واجتناب المحظورات، لأن العادة الجارية في الأعياد يحصل تفريط، فربما سيب الإنسان المأمورات وارتكب المحظورات، وحصل من الإنسان أيضا ماذا تقصير في أحكام صلاة العيد، فينبه على أحكام تتعلق بصلاة العيدين، أحكام تتعلق بصدقة الفطر للعام الثاني، وهكذا أحكام تتعلق بالمحافظة على ما أمر الله جل وعلا به، وأعظم ما أمر الله جل وعلا به هو ماذا توحيد ماذا سبحانه وتعالى، فيأتي بخطبة عامة تناسب ماذا الزمان والمكان، تناسب الزمان تناسب ماذا المكان. قال والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، يعظهم عليه الصلاة والسلام ويأمرهم عليه الصلاة والسلام، ما بين الوعظ وما بين الأمر. ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم تذكير النساء، لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم تذكير النساء، أي بمعنى يخص النساء بشيء يتعلق بالنساء، وإلا فالموعظة ماذا عامة للرجال والنساء، لكن لا حرج أن يخص ماذا النساء في هذا اليوم بشيء من التذكير، يتعلق بالنساء خاصة، يتعلق بالنساء خاصة، وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أكمل خطبته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه انطلق إلى مصلى النساء، انطلق إلى مكان النساء، وكان بجانبه ماذا بلال رضي الله تعالى عنه، فذكر النساء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فالنساء تدخل في الخطبة العامة والموعظة ماذا العامة، وهكذا أيضا ماذا تخص بشيء من التذكير، تخص النساء بشيء من التذكير، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين.